صلى الله عليه وسلم ولم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه القصة في خبر بني النضير، وهم أحد الطوائف الثلاثة التي كانت في المدينة، بني النضير وبنو قينقاع وقريبة، وكل هذه القبائل عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد. فأما بني النضير فإن أجلاهم عن المدينة، وصالحهم على أن يخرجوا ويحملوا ما تحمله الإبل من أمتعتهم، فأخذوا الأمتعة وحتى الأبواب والخشب، إلا السلاح وإلا الذهب والفضة فلا أخذوا منها شيئا، وذلك أنهم غدروا النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع قريش على الغدر. ثم بعد ذلك صارت أموالهم كما قال الله تعالى: وما أفى الله على رسوله منهم فما وجف عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فبنو النضير نخيلهم وأموال حصلت النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولذلك قسم على المهاجرين بخلاف الأنصار فإنهم أهل نخل، ولم يعطي من الصلاتين إلا رجلين ذوي حاجة، وبقي منها صدقة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي سيد بني فاطمة وبنو النضير هم من يهود خيبر، يقول كما ذكر أنه هم من آل هارون عليه الصلاة والسلام، وقد دخلوا في العرب، كانت منازلهم وبين قريضة خارج المدينة. وذكر الزهري كأنها كانت على 6 أشهر من وقعة أحد. قولوا عويتم صاحبنا يعني زلتموا في المنازل، وقالوا بصاحبنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش خوفتهم أرسلت إلى عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وعبدة الأوثان وأرسلت اليهود تحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة عداوتهم وبغضهم للإسلام والمسلمين. قال: آويتم صاحبنا فلن نترككم حتى نقاتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. والنبي قال لهم: بلغكم الوعيد وبلغ منكم المبالغ، يعني بلغ نهايته، وما كانت قريش تكيدكم بأكثر مما كادتكم. والمراد بالحلقة كما قال الخطابي السلاح، أنتم الحلقة والسلاح، قيل أراد به الدروع لأنها حلق مسلسلة. يقول: خوفونهم وبينهم خدم النساء، يعني السيقان اللي هي محل الخلاخيل، كانت النساء سابقا تلبس في الأرجل خلاخيل من الفضة تجملن بها. ثم بعد ذلك حصل ما حصل، النبي صلى الله عليه وسلم أجلعهم واتفق معهم على أن يحملوا ما تحمله الإبل من أمتعتهم، فاستعاروا من الأوس ومن الخزر ممن كانوا والونهم، وحملوا جميع ما حملت الإبل وتركوا السلاح والذهب والفضة. وكما قال الله تعالى، ما بين الله تعالى كيف قسمت ما أفى الله على رسول الله القرى فلله وللرسول وللقربى، أنزل فيها أول سورة الحشر: سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هذا أول حشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالت حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه مدة طويلة، ومن ذلك وحتى وفيها هذه المدة من الصحابة من قطع النخل ومنهم من أبقاه، والله تعالى صوب الفريقين، من قطع النخل لإغاظة الكفار لإغاظة اليهود، ومنهم من أبقاه لأنهم مالوا سأولوا للمسلمين، فالله تعالى أقر الفريقين، قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، لأن الشرعي هذا الذي الشرعي الذي يكون شرعي ويكون قدري. فلكل وجهة، من قطع وجهته إغاظة اليهود، ومن ترك وجهته أنها ما نسأل المسلمين، فصوب الله الفريقين. ثم بين أن الفي يكون ثلاث أصناف من الناس، المهاجرين ثم الأنصار ثم من جاءوا بعدهم يستغفرون لمن سبقهم. واستدل الإمام مالك رحمه الله معه على بهذه الآيات على كفر الرافضة، لأنهم ليسوا من المسلمين، جعل المسلمين ثلاث أصناف، المهاجرون والأنصار والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بهم، والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين استغفروا لهم بل يسبونهم، فدل على كفرهم وضلالهم صلى الله عليه وسلم. إشكال على سند الحديث. قال إسناده صحيح، معمر هو ابن راشد، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب، وقد رفعه. قال إسناده صحيح. نعم. معمر هو ابن راشد، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب. وقد صحح إسناده الحافظ بن حجر في فتح الباري وهو في مسند عبد الرزاق، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في فتح الباري، والبيهقي في السنن في الدلائل، وهو عند البخاري في التاريخ الكبير معلقا عن شيخه المسندي عبد الرزاق عن عبد الرزاق قال الخطابي قوله إنكم أهل الحلقة والحصون، يريد به الحلقة السلاح. نعم. وقيل أراد بها الجرع لأنها حلقة مسلسلة. ثم ذكر أحسن الله عمله من غدر هملة أنهم قالوا أخرج لنا في 30 رجلا من أصحابك ولا أخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمع منك. قال حبر وقال حبر، هو العالم الحبر العالم، قال حبر وقال حبر، حبر من اليهود. قال يخرج إلى في 30 من أصحابك ويخرج منا 30 حبرا من الأحبار لأنهم العلماء، فإن صدقوك آمنوا بك صدقناك، وهم كذبه يريدون الغدر. فلما غدا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حصرهم وقال لهم مقالة إنكم والله لا تأمنوني إلا أن تعاهدوني، فأبوا أن يعاهدوه. بعد ذلك حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه وعلى أن يحملوا ما على نجيهم ويحملوا ما تحمله الإبل من أمتعتهم، فحملوا كل شيء واستعاروا إبلا وحملوا الخشب والأبواب كلها خلوة ما عدا الذهب والفضة والسلاح. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذه هي الطائفة الأولى من الطوائف اليهود التي في المدينة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. نعم، وهذه أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، في عهد ابن عمر يهود بن النضير وقريضة كلهم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بن النضير فأجلاهم، وأما قريضة فمن عليهم ثم غدروا فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان قد أصيب في أكحله يعني أصيب ودمعه تنزف، وكانوا في الجاهلية يعني بين قبائل اليهود والأوس والخزرج اتفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد في بني قريظة لما نقضوا العهد، فجعلوا يطوفون به ويرون أنه سيحكم حكما يناسبهم، ولما جاء قال لهم أنزلوا صاحبكم أو سيدكم، فلما جاء قال أنصر أحكم فيهم، قال إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسفى نساءهم وذراريهم، فقال الذي صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، سلم هذا هو الذي اهتز له عرش الرحمن، فعرضوا كلهم الرجال وقتلوا، ومن بين 700 إلى 600، ومن شكوا فيه هل هو من الرجال أو من النساء كشفوا عن معتزله، فإن كان قد أنبت شعر خشنا فهو من الرجال قتلوه، وإن كان من لمت فهو من النساء وذريه تركوه. من ذلك كان القرظي بعض الصحابة شكوا فيه فبقوا، ويقول في الحديث يهود المدينة، وأجلى رسول الله من يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، والذي له الرؤيا المعروفة وأنه يصعد إلى فوق، وكانوا أول من أخرجوا من المدينة كما ذكر الحافظ، استدل بهذا الحديث على أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيا وجرت عليه أحكام أهل الحرب كما. فلما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود ونقضوا العهد صاروا حربيين، المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيا وتجري عليه أحكام الحرب، والإمام يخير له سبي من أراد منهم وله المنع على من أراد. وفيه أن إذا من عليه ثم حارب بعد ذلك انتقض عهده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منح قريضة أولا ثم نقض العهد، لأن قريضة كانوا في أمان، ثم لما حارب النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد، والله عاور قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في غزوة الأحزاب، واعتبر هذا نقضا للعهد. نعم. باب في حكم أرض خيبر. نعم تكلم عن في كلامه. نعم سب